صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. على مدى 23 عام بدأ القرآن الكريم يعالج الأدواء الاجتماعية التي كانت في المحيط، محيط الجزيرة العربية، باعتبارها المهد اللي نزلت فيه الرسالة. كما أني ألفت النظر إلى أن القرآن الكريم معالجاته ما تقتصر يعني على ما كان عند العرب من أدواء وأمراض، لكن أكو فد قدر من الأمراض يعتبر قدر مشترك، يعني أكو أمراض اجتماعية كما هي في محيط العرب موجودة في محيط الأمم الأخرى، وأكو أمراض لا تنفرد بها العرب وأمراض ينفرد بها غير العرب عن العرب، وفي كلها نزل القرآن يعالج. القرآن الكريم عالج الأمراض هذه كلها، لكن بعضها عالجها من خلال محيط العرب وبعضها لا عالجها خارج النطاق. هاي المسألة الواقع مسألة شاملة مو بس في محيط العرب كانت، سأوضح لك إياها شنو هي المسألة. القرآن على مدى 23 سنة بالتدريج طبعا نزل يعالج هالمشاكل ويأخذ بعين الاعتبار أن الزمن دخيل في تحقيق الهدف التربوي. انت ما تقدر تربي لك واحد خلال يومين، تحتاج الى زمن طويل، تغير من طباعه، تغير من تقاليده، تغير من عاداته، تصقله، تطي بعض الافكار. بطبيعه الحال هذا يحتاج الى زمن، والزمن دخيل تماما في هالقضايا. زين، من جمله هالقضايا شنو؟ كان الأب إذا صارت عند بنت عند العرب يقولوا له هنيئا لك النافجة. هاي بعض قبائل العرب، طبعا احنا نعرف بعض قبائل العرب كانت تأيد البنت، إذا صارت عند بنت يموتوها يعني رأسا مباشرة، المرأة تنفض والقبر ينحفر بصفها محضري، إذا طلعت أنثى لبوها وأهلوا عليها التراث. هذا قسم. قسم آخر بالعكس، إذا صارت عند بنت يقولوا له هنيئا لك النافجة. النافجة شنو؟ النافجة التوسعة، النافجة التي توسع أموالك، يعني هي راح تكبر وتتزوج وراح تأخذ مهرها أنت. هنيئا لك النافجة. وظلت الحالة هذه في محيط العرب، أكو جماعات كانوا يأخذون مهر البنات، إذا تزوجت البنت يأخذ مهرها، ما يعطيها المهر إلا زين، وربما يعمل على أن يطلقها من زوجها حتى يزوجها زوج آخر ليحصل على المهر ثانية. زين، هذا نمر، وهذا المعنى يظهر أن كان في محيط أيضا غير محيط العرب عند الأمم الأخرى أيضا. احنا نعرف بالحكاية اللي ينقلها القرآن الكريم أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. زين، هاي المحاورة اللي كانت بين موسى عليه السلام وبين شعيب عليه السلام، يقول له أنا أزوجك هذه البنت مقابل المهر تعطيني أخذ منك خدمات مال 8 سنوات، أأجرك 8 سنوات عوض المهر. وطبعا هالثمان سنوات كانت لمصلحة شعيب، فالمسألة يظهر كانت عامة وما بها عيب، ما يعتبروها عار أو يعتبروها عيب، بدليل أن هذا المعنى على مستوى نبوة، فيبدو أن هالمعنى كان شايع عند الشعوب الأخرى، عند بني إسرائيل، عند الفراعنة في مصر، في حضارة الآشوريين والبابليين نجد هالمعنى. زين، إذن المسألة بها شمول، فإذا أراد القرآن الكريم يعالجها عن طريق العرب معناه جاي يعالج مشكلة اجتماعية، لكن عن هالطريق، عن طريق هالقناة هذه. زين، فالآية نزلت فيها النطاق، نطاق أن المهر لازم يتجه علما لمنفعة البنت ذاتها. زين، والأب يكف إيده عن هذا المعنى، ومعالجة هالظاهرة اللي مهمتها أن توطئ بالسعادة أو تكون عامل مساعد على السعادة. المهر ما يحقق سعادة، الأموال ما تحقق سعادة، لكن كل ما في الأمر عامل مساعد. يعني ما يمكن بيت يبقى خالي أفرض من فراش، أو خالي مثلا من حاجات أساسية وضرورية قد يحتاجها الإنسان في البيت، فهل لني كم درهم أو كم دينار تؤخذ على أساس تهيئ لهالأسرة حاجاتها المادية. طيب، القرآن نزل في هذا النطاق، خلينا نأخذ شوية فكرة عنه، وأحب هالليلة في لمحات أخذ من حياة الصديقة الزهراء سلام الله عليه. زين، وآتوا النساء، الخطاب علما متوجه. الفقهاء عندهم رأيين، رأي أن الخطاب موجه للأولياء، نعم، يعني للآباء أو للأولياء، أعم من أن يكون أب أو جد، نعم، أو ولي آخر غير الأب والجد. الخطاب للأولياء موجه للأولياء، يأمر الأولياء بأن يعطوا المهر للبنت ولا يأخذون منه شيئا. ورأي آخر عند الفقهاء لا، أن الخطاب موجه للأزواج، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الخطاب للأزواج مو للآباء، وهذا عند مرجحات، هذا الفريق من الفقهاء وهذا الفريق من الفقهاء عند مرجحات. على كل حال ما يعنيني أن أستعرض المرجحات، لأنه ما يعني ما إلها جدوى في موضوعنا. المهم بس على الإجمال أشير لك إلى أن أكو رأيين، رأي أن الخطاب للأولياء ورأي أن الخطاب للأزواج. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، صدقة اسم للمهر. طيب، صدقاتهن نحلة، النحلة شنو؟ بعضهم يقول أن النحلة المقصود بها الدين، شايف احنا ما نقول فلان من اهل النحلة الفلانية، يعني من اهل الدين الفلاني، نبه لي. يعني شنو معنى الآية؟ يعني آتوا النساء صدقاتهن ديانة، يعني ان الدين يلزمكم بان تعطوا للمرأة المهر، سواء قل او كثر، وهذا الالزام اما ان يكون بعقد لفظي واما ان يكون بتفويض البضع كما يقولون فقهاء. العقد اللفظي المهر المسمى، أني أنا يعني شرط لفظي العفو، أنا أدفع هالكثر مهر، ومرة لا، المرأة ما تقدر والزوج ما يقدر يتفوض إليه. زين، بعدين يتقدر بمهر المثل، إذا سموه يتقدر بالمسمى، إذا قالوا على شيء مثلا قالوا 100 دينار تقدر بال100 دينار، أو لا تركوه ما ذكروه يتقدر بمهر المثل. مهر المثل إيش قد؟ مهر طبقتها، تنعطى مهر طبقتها. طيب، هذا بناء على أن المقصود بنحلة يعني المقصود بديانة، يعني أن أعطوا المرأة مهرها ديانة، يعني تدينا يلزم إعطاء المرأة مهرها. هذا رأي. رأي آخر لا، أن المقصود بالنحلة هنا مو ديانة، لا، وإنما النحلة هي عبارة عن الهبة. النحلة هبة، عطية، يقول فلان أنحل فلان شيء، يعني أعطاه هذه العطية، أعطاه هذه الهبة. زين، بناء على هذا احنا نعرف أن المهر إذا تسمى صار واجب. شلون نقدر نجمع بين الواجب وبين الهبة؟ ما يصير. هبة شلون وواجب شلون؟ فإذا هبة منين؟ هبة من الله للمرأة. نبه لجين أن الله عز وجل عندما فرض أراد أن يأخذ هذا المهر من الله من الأب للمرأة، وهبه الله عز وجل للنساء، فهو هبة وتفضل من الله عز وجل. وهذا الرأي يميل إليه كثير من فقهائنا وفقهاء غيرنا، أن المقصود هنا يعني للجمع بين المعنيين، باعتبار أن المهر واجب، شلون نعتبره هبة؟ نقول هبة من الله ومن العابد، يأخذ صفة الوجوب إذا تعين، يعني إذا عينه الإنسان. هذا رأي ثاني. الرأي الثالث أنه لا، أن المقصود بالنحلة هي العطية بدون عوض. هذا رأي هو جليل، شو تنبه لي، رأي جدا جليل، يعني يعتبر المهر مجرد مؤشر للسعادة مو ثمن المرأة، وكل بعض قد يعتبر ثمن للمرأة. نبه، هذا اللي يعتبر ثمن للمرأة فتحس بدوي غليظ، مو فتحس نازك، يعني يعترف بأهمية العلاقة الزوجية، العلاقة اللي يجب أن يسودها الرقة ويسودها التعاطف ويسودها المودة. أكو واحد يتصور أن هذا ملكها للمرأة عندما طاهش كم دينار، هذا فتحس جامد غليظ، يعني بعيد جدا عن الشفافية الموجودة في روح الإسلام. هذا لا سبيل إلى قبوله. بينما الواقع أن المهر مجرد عامل على تحقيق السعادة، وإلا أو عفوا على تهيئة جو للسعادة، وإلا المهر مو شيء عوض شيء إطلاقا، مجرد قضاء حاجة يعني يهيئ لهم. العوض شنو؟ التعاطف، تبادل المودة، تبادل الاشتراك في الحياة الزوجية، الاشتراك فيها الشركة، فيها المسؤولية اللي مهمتها بناء الأسرة الكريمة. مسألة ما يحتاج، الواقع التبادل، لأن الزوجين يتبادلان العاطفة، يتبادلان اللذة، يتبادلان المودة. هذا هو الثمن، مو الثمن كم دينار يعطيها ويتصور أن عندما طالش كم دينار أنه ملك. لا، الواقع هاي فد نظرة قلت لك غليظة وبعيدة جدا عن الشفافية اللي يريدها الإسلام. هذه أشبه شيء بالدية، أكو شيء إشكال يرد بالدية. بعض الناس يجي يقول لك الدية أنت لما تعتبرها مؤشر إلى عوض الإنسان، دية الحر 1000 دينار، أرجوك أنا أقتل لي واحد بدوي بالصحراء مثلا، وأقتل إنشتاين، واثنينهم قيمتهم 1000 دينار، هذا قيمة 1000 دينار، هذا قيمة 1000 دينار، هذا الملأ الدنيا عبقرية. أنا مثلا أقتل المتنبي زين، وأقتل لي فرد واحد جلف جافي، واثنينهم هذا قيمة 1000 دينار، هذا قيمة 1000 دينار، وهذا فرد معنى يعني جدا غليظ، يعني جدا ما بمقياس. ولذلك يستغلها الظاهرة في موجة التشكيك اللي مرت به أبو العلاء المعري، مرت به موجة تشكيك عاشها في فترة من الفترات، استغلها الظاهرة، قال يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار. في يوم من الأيام هاي قيمتها يبوق لربع دينار يقطعوها، بينما إذا انقطعت لازم يقطع عنها هدية 500 دينار. يختلف في الحالتين. صدال السيد المرتضى قال له لا، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، ففهم حكمة البالي. قال المسألة مو مسألة عوض، ما لها علاقة، هاي مسألة يد تتصف بالأمانة يكون ثمنها غالي، وتتصف بالخيانة يكون ثمنها واطئ. فالمسألة مو ثمن، الواقع هو مو ثمن أيضا، الجوين غليظات ما مو مقبولات، هو مو ثمن، هو أداة ضبط في المجتمع. كأن الإسلام يريد، أكو بعض الناس شوية يصعب عليه 1000 دينار من الذهب، وانت لما تسمع 1000 دينار هالشاة، 1000 دينار الآن ما تجيب بقرة قلت الكويتين مو الشكل، أرجوك 1000 دينار، يعني شنو قيمة 1000 دينار؟ ما أنا ما نحكيها الآن 1000 دينار، في الواقع 1000 دينار من الذهب، وفي ذاك اليوم اللي كان الدينار من الذهب تقدر تشتري لك به كلب. عشان نسمع 1000 دينار من الذهب. ولذلك أكو بعض فقهانا عند نظرة هواية رائعة في الجانب هذا، أنه يلاحظ بالنقد القيمة الشرائية، ما يلاحظ بالنقد مجرد التسمية. كان دينار أيام النبي، لكن الدينار أيام النبي كان يشتري 3 حواش 4 حواش، والدينار هالأيام ما يشتري لك به مثلا صم تمر، ما يشتري لك به صم تمر مثلا. أي هذا مو ما يحدد، ما يحل المشكلة. الواقع هو مجرد أداة، مجرد أداة ضبط يعني، وإلا مو مسألة ثمن. يعني مو أن فلان عبقري ينقتل وثمنه 1000 دينار، الإنسان الدنيا كلها ما تصير ثمن إلا. مو الحديث النبوي الشريف يقول لئن زالت السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. هذول القتلة الجبابرة اللي يبنون عروشهم على دماء الناس، على دماء الأبرياء، على الجماجم، ويسهل علي أن يقتل يطيل هذا مسألة بـ1000 دينار، تنحل يطيل 1000 دينار يتخلص من المشكلة، خصوصا والـ1000 دينار مو من عنده، ينهبها من الأمة بالذات. في الواقع هذه مو حل مشكلة أبدا. المشكلة أن هذا المبلغ وضع عداة للضبط من إنسان لإنسان، وإلا مو ثمن. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مجرد مؤشر. كذلك المهر مو ثمن مرأة، مجرد عامل يساعد على تهيئة الحياة الزوجية المستقرة، أنه فراش يقعدون عليه، أفرض طعام يأكلوه، حاجة يستخدموها في بيتهم. زين، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يقول هذا المهر أعطوه إلى المرأة نحلة. زين، يعني عطية بدون عوض، هبة بدون عوض يعطى، والمهم أن المرأة تأخذه لقضاء، لتستعين به على قضاء حوائجها. ثم قالت الآية فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أتخطر حادثة جرت للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه المناسبة، دل على توثب الإمام سلام الله عليه الذهني. واحد طبع عليه قال لي يا أمير المؤمنين عندي داء أعضل بي، عندي مرض ما جاي يروح، مشلب لي أعضل بي وداويته بمختلف الأدوية ما خلصت منه. قال الإمام سلام الله عليه أنت متزوج وعندك زوجة؟ قال لا بلى. قال له استوهب منها شيئا عن طيب نفس، خلي تعطيك شيء من طيب نفسها، شيء من الدراهم، اشتري بي نعم عسل، امزجه بماء السماء بالمطر إذا نزل، واشربه يكون بالشفاء إن شاء الله. فإني سمعت القرآن يقول والله أنزل من السماء ماء مباركا، ويقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ويقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فتجتمع البركة والشفاء والمباركة. هذا قطعا راح تبرأ من عنده. وفعلا الرجل راح اشترى العسل، استوهب زوجته بعض الأموال واشترى شيء من العسل ومزجه بالماء وبرئ. فاستخراجات جميلة جدا ها. يعني فرد دليل مباشر، هذا ما أكو احنا نسميه المدرك، الفقهاء يسموه مدرك مباشر في واقع الأمر. هل المدرك استنتاجات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من صلب القرآن، من روح القرآن. زين، من بعد هالمقدمة نقول أن الفقهاء يأكدون على مهر السنة. المهر مال السنة شقد؟ هو الذي دفعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للزهراء صلوات الله عليه. الإمام أمير المؤمنين عندما خطب الزهراء، عندما جاء يخطب فاطمة، قال لرسول الله أنت ما الذي جاء بك؟ هو إجى بين يدي النبي وقام جبينه يتصبب عرقا وماخذ الخجل، قال له ارفع رأسك تكلم. يقول قمت أشرح للنبي مواقفي دفاعي عن الإسلام، قال لي أنت في نظري أكبر من هذا، شنو تريد أحكي؟ قال لي تعكيدت أكبر منه، بس اللي جاي من أجله شنو؟ قلت يا رسول الله الحياء يمنعني. قال لعلك جئت خاطبا فاطمة؟ قلت بلى. قال لي آنفا كان عندي جبرائيل وأمرني أن أزوج النور من النور، وسألت ممن؟ قال علي من فاطمة. ما إلي يعني بالمسألة فضل، أنا مأمور أن أزوجك فاطمة. نعم، اذهب فقد زوجتك ابنتي فاطمة. اجى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول بعت الدرع، عندي درع مستغني عنه، بعته ما عندي شيء ذاك الوقت من الاموال كلها، انا متصدق بها، بعت الدرع 480 درهم جبت الدراهم سكبتها في حجر النبي، فلا هو سألني عن عددها ولا أنا أخبرته بالعدد. فقبض النبي قبض بكلتا يديه، قال أين أبو بكر؟ قال له بلى يا رسول الله. قال له خذها اشتري بها لابنتي ثياب وأثاث البيت وما يصلحها، وأردفه بجماعة من الصحابة. ثم قبض قبض بكرت، قال أين بلال؟ قال بلى. قال ابتع بها لابنتي طيبة. فأخذ بلال القبضة، اشترى بها طيب للزهراء سلام الله عليها، وبنفس الوقت خرج الخليفة أبو بكر اشترى لها جهاز البيت. اشترى لها قميص بأربعة دراهم وخمار بمثلها بأربعة دراهم وستر من صوف وسرير مجمل بشرائط النخل وحصير للجلوس، قعب للماء، قعب للبن، كوز للماء، فراشين من خيش مصر حشو أحدهما من الأذخر وحشو الآخر من جز الغنم، أربع مرافق من أدم الطائف حشوها من الأذخر نوع من النبت الأذخر، أربع مرافق أربع وسائد من جلود الطائف. كل ما ساقوا من الأثاث ونقلوه إلى بيتها، المجموعة من الأثاث، جاءوا بها أدخلوها إلى بيت النبي، جابوها إلى حجرة أم سلمة، لأن النبي كان قال لأم سلمة ليكن هذا في حجرتك أنت، لأن هي اللي أثارت المسألة. قالها ما طول أثرت المسألة، خلي هذا في حجرتك، خلي يكون الزواج عندك في حجرتك. فعلا نقلوها النبي يومئذ، ما كان عنده حجرة فارغة من حجره، اقترح أن تكون في حجرة أم سلمة. وضع الأثاث، مر النبي على الأثاث يقلبه ويطيل النظر إليه ويقول بأبي وأمي قوم جل إنائهم الخزف. كان فد ولع للنبي في بيت الزهراء عجيب، يعني موقف النبي في بيت الزهراء موقف ما كان يتكرر، فد ولع عنده غريب بالنسبة للزهراء، إلى مواقف وياها أصلا إذا أريد نعرضها على مقاييس المحيط ما تنقبل بحال من الأحوال أبدا. النبي عاش بمحيط يعتبر المرأة عار، إذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارة، إذا كثرت عند بنات ما يدخلون بيته ما يأكلون طعام، يعتبروها من رجس الشيطان. بعضهم كان إذا مرت العادة الشهرية على المرأة يأمرها أن تعتزل الخباء، تطلع برا ما يجالسها. هالمحيط هذا ولد النبي، بس للحظة يأتي يطرق الباب الصبح في طريقه إلى المحراب، وباب الإمام علي الباب الوحيد اللي ظلت مفتوحة على المسجد، شايف؟ كل الأبواب سدت إلا باب علي بن أبي طالب، حتى جماعة بيناتهم قالوا شنو آخر هذا، لأن صهرة سد الأبواب إلا بابه، لأن صهرة من دون الصحابة سد أبوابهم كلهم بس هو بابه الله إلى المسجد. صعد على المنبر قال والله ما شددت أنا ولا فتحت بأمري، إنما هو أمر الله، الله أمرني وأنا بقيت الباب مفتوح، أنا ما أصرف بشيء من عندي أبدا. زين، هو الغريب والله أكو التاريخ بي يا أخي، هذا مو تاريخ، عفن جيفة والله، أنا ما شلون نسوي لنا نخلص منها التاريخ. فالذخيرة فاسدة ويومية، هاي الذخيرة الفاسدة احنا ملزمين على الرجوع إليها، لأن احنا ما نقدر نقطع صلتنا بالماضي، صلتنا بالماضي ما يمكن، ما نقدر نقطعها إطلاقا، لابد نرجع للتاريخ. التاريخ هو القناة اللي توصلنا إلى خلفياتنا، فلازم من الرجوع إلى التاريخ. تجي للتاريخ تلقى يومية المصائب قدامك، يقول لك الأبواب كلها انسدت إلا خوخة لأبي بكر، وأنا أعتقد أن الخليفة أبو بكر هو ما يرغب هالحكي هذا، لأن كذب. وهاي الروايات كلها، عشرات الروايات تنص على أن الأبواب كلها انسدت إلا باب علي بن أبي طالب، الباب الوحيد. على كل حال، باب كانت مفضية إلى المسجد، وهذه أيضا تترتب عليها حكم آخر. تعرف شنو الحكم الآخر اللي كان يترتب عليها؟ يترتب عليها أنه قد يمر جنب واحد يعني من عن هالطريق، يعني يطلع من المسجد وهو جنب، قد يكون ماكو ماء. يعني مع العلم احنا الجنوب يباح الى عندنا المرور بالمساجد، اذا كان مرور بس مرور يطب من باب يطلع من باب، الا المسجدين يعني، الا الكعبة الشريفة والا مسجد النبي ما يجوز، حتى مرور ما يجوز بها. بس يظهر ان لولا لهم حكم خاص، يعني اهل محمد لهم حكم خاص، نبالي زين. المسألة كون النبي يسد الأبواب كلها إلا هالباب، طبعا ترتب عليه لوازم، ترتب عليه أثار كثيرة. فهالباب هاي كانت مفتوحة، يمر النبي قبل ما يروح إلى الصلاة يوقف على الباب يصيح: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا آل محمد الصلاة، الصلاة يا آل محمد. تجي لي الزهراء سلام الله عليها إذا وصلت إليه يدفن رأسه بين صدرها ونحرها ويشمها ويقبلها على جبهتها، ويقول بعض المؤرخين ربما يأخذ يدها فيقبلها، يقول: إني أشم منها رائحة الجنة. كان عنده ولع بهذا البيت، يقول: باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. الحجرة اللي كانت بها الزهراء ملاصقة لحجرة النبي، ما يرضى يخليها في حجرة بعيدة عنه، ومع ذلك مكتفة فتح له قوة شباك من الصبح يطالع وجهها، ينظر إلى وجهها. إذا أراد يطلع إلى سفر آخر وجه يشوف وجه فاطمة ويطبق عينيه على تلك الصورة، وإذا رجع أول وجه ينظر إليه وجه فاطمة. هذا الوجه وهالباب هذا اللي رعاها، ويصيح: باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. هل يجي لي عاد واحد من الأدباء يجي يذكر بما جرى بهذه الباب، أو بالأحرى يريد يكلم الباب يعاتب الباب نفسه: يا بابا فاطم، يا بابا فاطم، لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب، أو ما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنه تزجر الخطابا، أفهل درى المسمار يوم أصابها من قبلها قلب النبي أصاب عتبي على الأعتاب، أسقط محسن فيها ومن هالت لذاك ترابا، لبست الحزن طول الدهر يا الباب ذهيل وما بقى لفكر، يا الباب أنشدك وين محسن طاح، يا الباب يوم العصر والزهرة لزكي بصدري نبت المسمار، فانكسرت منها الأضالع وانهلت بفيض دمي، سقطت إلى الأرض مغمى عليها، فتحت عينيها وجدت ابنتها عند رأسها، قالت: بنيا أين أبوك؟ يعني ما لفت نظرها الجنين المدمى بين يديها، ولا لفت نظرها ما ألم بها من ألم. أين أبوك؟ قالت: أخرج من الدار. خرجت ويدها على رأسها تنادي: والله لئن لم تخلوا عن ابن عمي لأكشفن قناعي ولا أشكونكم إلى الله. صاح الناس بالرجلين: خلياه لها، رجع إليها أمير المؤمنين قال فاطمة إن أباك بعث رحمة لا تكون السبب في هلاك هذه الأمة. قالت والله لا أرجع وترجع معي. وفعلا ما رجعت حتى رجع معها إلى الدار. أبت إلى الدار ومكثت من ذلك اليوم طريحة فراش يغشى عليها من الألم شاع بعد شاع إلى أن فارقت روحها الدنيا بأبي التي ما تأيت وما ماتت مكارم السنية دفنت وبين ضلوعي أثار ضرب الأصبحية. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.